بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث في برنامجكم شبهات عن القرآن العظيم. نتحدث في هذا البرنامج عن الشبهات المثارة عن القرآن العظيم، ذلك الكتاب الذي اختاره الله ليكون شاهدا على العالمين إلى قيام الساعة. تحدثنا في حلقة سابقة عن حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في حديثنا إلى أمر، ألا وهو بأن القرآن لم يجمع كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يجمع في كتاب واحد. والسبب في ذلك أنه نزل منجما، فكان ينزل بعضه من آخر القرآن وبعضه من أول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك فيرتبه ويضع كلا في مكانه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول لنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جمع في شيء، أي لم يجمع في شيء واحد، لم يجمع في كتاب واحد. بعد معركة اليمامة والتي قتل فيها 1000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذعر عمر بن الخطاب لكثرة من مات من حفظة القرآن، فذهب إلى الصديق وأشار عليه أن يكتب القرآن الكريم ويجمعه في مصحف واحد، خشية أن يضيع شيء من القرآن إذا مات المزيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وقت وأخذ ورد، وافق الصديق رضي الله عنه على جمع القرآن في مصحف واحد. تردده كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يصنع ذلك، فكان يقول للفاروق: كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والفاروق يقول: هو والله خير، هو والله خير. فما زال كذلك حتى شرح الله صدر الصديق. انتدب الصديق لمهمة جمع القرآن العظيم شابا معروفا بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروفا أيضا بالكتابة للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب الزكي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي لفرط ذكائه تعلم السريانية في 20 يوما رضي الله عنه وأرضاه. أوكلت المهمة إلى زيد. يقول زيد: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه. من أين يجمع القرآن؟ حتى نعرف منهج زيد في التتبع والتثبت للنص القرآني. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، يبحث عن القرآن في صدور الرجال وفي محفوظاتهم الكتابية، فقد كانوا يكتبون القرآن في الرقاع أو في اللخاف أو في الأكتاف وغيرها من وسائل الكتابة حينذاك. حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لم يكن رضي الله عنه يعتمد على حفظه، فهو يحفظ القرآن الكريم، لكنه يريد أن يجمع القرآن من صدور الصحابة رضي الله عنهم، فما زال يبحث ويستوثق للنص القرآني حتى جمع القرآن العظيم. العلماء بيّنوا لنا منهج زيد في الكتابة. لقد كان رضي الله عنه لا يقبل شيئا يحضر إليه على أنه من القرآن إلا بشهادة شاهدين يشهدان على أنه قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: قام عمر رضي الله عنه في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به. إذا كتب أحد ما شيئا من القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعصب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد له شهيدان، يشهدان بأنه قد كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو شام المقدسي: كان غرضهم ألا يكتبوا إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد الحفظ. الحفظة كثيرون، لكنهم يريدون أن يجمعوا ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يستوثقوا له بشهادة شاهدين يشهدان أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل زيد رضي الله عنه مهمته فجمع القرآن العظيم بتمامه، فأخذت هذه الصحف فوضعت عند خليفة المسلمين أبي بكر، فلما مات رضي الله عنه وضعت عند خليفة المسلمين وأميرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما مات جعلت عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. بذلك يكون قد انتهى الجمع الأول للقرآن، وهو الجمع الذي تم في عهد أبي بكر. في عهد عثمان رضي الله عنه، بعد أن انساح المسلمون في الأرض، جعل بعضهم يقرأ مع بعض، فالشامي يقرأ أمام الكوفي، والكوفي يقرأ أمام المصري. ومن المعلوم لدينا بأن القرآن نزل على 7 أحرف، فنزل موافقا لبعض لهجات العرب، فكان في سبب ذلك يحصل شيء من الاختلاف، فلربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على الشامي على غير ما وقرأها على الكوفي، كقول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وكل ذلك يصنعه بوحي الله تبارك وتعالى. ففي الحديث المتواتر إن القرآن نزل على 7 أحرف، فعندما اجتمع هذا فوجد أن صاحبه يقرأ فتبينوا وهو يقرأ فتثبتوا، جعل يشك في قراءة الآخر، فأورث ذلك نوعا من الجدل، والجدل في القرآن كفر. لذلك جاء حذيفة رضي الله عنه إلى الخليفة يشكو له ذلك، فقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى، فهؤلاء الجهلة ظنوا بأن قراءة الآخرين ليست قرآنا نزل من الله، وأن قراءتهم هي الصحيحة، وأن قراءة الآخرين خطأ، وهذا من قلة العلم وعدم معرفة الأحرف 7 التي نزل بها القرآن العظيم. فقال عثمان رضي الله عنه: ما الحل لهذا الأمر؟ فأشار الصحابة رضي الله عنهم على عثمان بأن يجمع القرآن مرة أخرى، أن يجمعه أو أن يعيد كتابته من خلال ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكتبه بلغة قريش، لأن القرآن إنما نزل ابتداء بلغة قريش، وإنما سمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ العرب بلغاتها تخفيفا عليهم، وحتى يسهل عليهم حفظ القرآن العظيم، وإلا فأصل القرآن كان نزوله بلغة قريش. فتبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى كتابة القرآن على لغة قريش. يقول علي رضي الله عنه بأن عثمان قال للصحابة: قد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا، نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. فقال الصحابة رضي الله عنه: فنعم ما رأيت. فكيف جمع عثمان رضي الله عنه القرآن؟ شكل عثمان رضي الله عنه لجنة من 4 أشخاص، ثم تكاملت اللجنة كما يقول كثير بن أفلح رضي الله عنه حتى وصلت إلى 12 صحابيا من قراء القرآن. أوكل إلى هذه اللجنة أن تنسخ الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر رضي الله عنه الذي كتب موافقا لما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بإعادة كتابته. يقول حذيفة رضي الله عنه: فأرسل عثمان إلى حفصة التي عندها ما جمع في عهد أبي بكر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. لقد كان عمل اللجنة الأول إعادة نسخ الصحف التي جمعت على عهد أبي بكر، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وبين عثمان رضي الله عنه منهج النسخ لهؤلاء الكتبة فقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد، ثلاثة من اللجنة من المهاجرين ورابعهم زيد من الأنصار، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. جاء في رواية الترمذي أنهم لم يختلفوا إلا في كتابة كلمة واحدة هي التابوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فقال الثلاثة: تكتب التابوت بفتح التاء الأخيرة. وقال زيد رضي الله عنه: بل تكتب بتاء مربوطة. فمال الصحابة إلى طريقة أهل قريش في كتابتها، لأن القرآن إنما نزل بلسانهم. فقد رفع اختلافهم هذا إلى عثمان رضي الله عنه فقال: اكتبوه بالتابوت بتاء مفتوحة، فإنما نزل بلسان قريش. وتكامل الجمع العثماني ووافق إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: حتى إذا نسخوا الصحف، أي صحف أبي بكر، حتى إذا نسخوا الصحف بالمصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وقال: أبقيها عندك. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن أن يخرق، وفي رواية أن يحرق. لماذا أمر عثمان رضي الله عنه من كان عنده شيء من القرآن أن يخرق أو يحرق؟ ذلك بأنه أراد أن يجمع الصحابة رضوان الله عليهم على لغة قريش، على اللغة التي نزل فيها القرآن أولا. هذا الأمر الذي صنعه عثمان لم يعبه فيه أحد، بل وافق إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: أيها الناس، لا تتحدثوا في عثمان ولا تقولوا إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل من المصاحف إلا على ملأ منا جميعا. أي حصل هذا بإجماع وتوافق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو وليت، أي هذا الأمر، لفعلت مثل الذي فعل رضي الله عنه. ويقول مصعب ابن سعد رضي الله عنه: أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، ولم يعب منهم أحد ذلك. وهكذا امتثلت الأمة طائعة فمزقت وحرقت ما بين يديها من المصاحف، مما كتبه الواحد منهم فلربما فيه خطأ، لربما كتبه لنفسه فنسي كلمة أو زاد كلمة، ولربما كتبه على أحرف غير الحرف الذي أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع الصحابة عليه، وهو لغة قريش. فعلوا ذلك رضي الله عنهم برضاهم، لم يأمر عثمان أحدا بأن يذهب إلى بيت فلان فينظر هل امتثل الأمر أم لم يمتثل. فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برضاهم. لماذا؟ لأنهم أدركوا الحكمة وأن عثمان رضي الله عنه إنما جمع النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله جبريل عليه السلام، وجمع النص الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جمع على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وها هو يجمعه من جديد فينسخه في مصحف واحد ويرسل به إلى الأمصار. ونسخ عثمان رضي الله عنه، بل نسخت اللجنة بأمر عثمان نسخا مما جمع وأرسل إلى الأمصار، فأرسل إلى كل مصر بمصحف، وأرسل معه بقارئ يقرئهم القرآن العظيم. فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن الكريم، وتركوا الاختلاف الذي نتج عن الأحرف التي شرعها الله تبارك وتعالى تسهيلا على الأمة لحفظ القرآن. هذه الأحرف ثبت نزول القرآن فيها بحديث متواتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرؤوه بها فإنها كلها شاف كاف. هذه الأحرف لم تكن من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يملك ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لكنه صلى الله عليه وسلم حين نزل القرآن بلغة قريش قال: أسأل الله عفوه ومعافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فطلب من جبريل عليه السلام أن يستأذن الله تبارك وتعالى بأن ينزل القرآن على 2 وعلى 3 وعلى 4 حتى أنزله على 7 أحرف. قال له: إن أمتي لا تطيق ذلك، إن فيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغير ذلك مما يصعب عليه أن يقرأ القرآن. فرخصة من الله تبارك وتعالى أباح للأمة أن تقرأ القرآن على غير لغة قريش، ذلك أن الناس اعتادوا على كلمات معينة، فقرأ القرآن على بعض لغات العرب. هذه الأحرف كانت رخصة من الله تبارك وتعالى، فلما ضربت ألسن الناس على لغة قريش واعتادوا على كيفية قراءة القرآن، ونشأ جيل في الإسلام يجيد قراءة القرآن على لغة قريش، رأى عثمان رضي الله عنه أن يعود إلى الأصل في نزول القرآن، إذ أن سبب الرخصة قد فات، بل قد تؤدي هذه الرخصة عند بعض الجهلة إلى شيء من الخطأ الذي يخشى على صاحبه من الكفر إذا أنكر شيئا من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن العظيم. وهكذا قرئ القرآن وجمع على لغة قريش كما نزل أول مرة، وما زال المسلمون يستنسخون كتابهم ويحفظونه بصدورهم حتى وصل إلينا كما أنزله الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المشاهدون، لنا عودة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن القرآن العظيم وذب الشبهات التي يلقيها الأفاكون عن هذا القرآن العظيم. فإلى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم ستره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.